ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما كان في ناس عندهم علم غزير أحد، يعني ما هم ليس والحمد لله، انقلب الواحد منهم إلى ملحد؟ فيه ما كان في واحد كان سني صار مبتدع؟ يوجد. ما كان في واحد يتبع الدليل من القرآن والسنة صار أن يتبع العقلانيات الآراء صار يقدم الرأي على الوحي؟ كان يقدم الوحي على الرأي، صار يقدم الرأي على الوحي. تغير المنهج، هذا اللي تغير المنهج خلاص هذا أمر آخر. صار هذا إذا نشر زلاته فلا بد أن يبين حاله، وإنه ليس بثقة أن يؤخذ منه، لم يعد أهلا أن يؤخذ منه، لم يعد يصلح أن يستفتى، لم يعد يصلح أن تؤخذ منه المواقف الشرعية في الأحداث المختلفة. خلاص أمر تغير، ونحن دين هذا أمانة. هذا ما سنح المجلس أن نتكلم به في هذا الموضوع، وهذا موضوع يا أخواني موضوع مهم والله، لأنه تعلق بالدين، أمانة الدين، وأيضا حق العلماء، حق أهل العلم والفضل والدعوة إلى الله، وأيضا قضية الستر حتى في مسائل الفواحش وغيرها مما طم وعم الآن. فتدبروا فيه وتفكروا فيه، ونحاول أن نلتزم ونعمل بما قاله أهل العلم والشأن، وقد ذكرنا نقولات عن عدد منهم في هذا الصدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله عز وجل أن يثبت على الدين أقدامنا، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد. طيب الأخ سأل قال يعني كذب المنجمون ولو صدقوا، ليس بحديث طبعا، شاب يريد أن يعصم نفسه من فتنة الشهوات، هل ممكن، يعني السؤال كأنه صار، هل ممكن واحد يتزوج من غير رضا أهله؟ إذا أهله قالوا توك صغير، توك صغير، طبعا خلاص صار هذه لا طاعة لمخلوق ناصر خالق، إذا استطاع يتزوج مع محاولة المداراة والاسترضاء. إذا فاتتني الفجر ودخلت الظهر، هل أدخل صلاة الظهر بنية صلاة الفجر؟ إذا أنت تذكرت قبل الظهر وأقيمت، أنت ممكن تدخل بنية الفجر، تسلم بعد ركعتين ثم تقوم تدخل معهم في الظهر مرة أخرى. طيب تنبيه، هو يعني الذي يقيم زلة العالم عالم، يعني ما يجي واحد ما عنده علم ويقول هذا عالم، لا هذا قال هذا خبر، اللهم إلا الشيء الواضح جدا جدا، يعني الذي يعلمه معلوم من الدين بالضرورة، هذا غالبا لا يقع فيه العلماء. التحذير من الأشخاص يجب أن يكون بحق، يعني مثلا تقدم لناس يتزوج منهم ممكن ينصحون ما لا يتكلم فيه لو ما تقدم، مثلا في أشياء حالات الكلام يكون أو النصيحة واجبة، لو ما كان هذا الموقف لوجب الستر وعدم الكلام. مثلا واحد مدمن مخدرات مثلا، يمكن لو ما تقدم للناس ما يجوز نتكلم عنه، هو مستتر، صليت مع الإمام وركع ولم أختم قراءة الفاتحة، تركع معه حتى لو ما ختم تتبع الإمام. ومن الأمور التي تحمل الإمام على المأموم هذه قراءة الفاتحة، تغير الفتاوى التي أشياء كانت حراما صارت حلالا، الأدلة والشرع هو ما فيه لا جديد يعني. ولذلك فإنه لا يقبل التغيير إلا إذا كان هذا كلام أهل العلم، إذا أفتوا بالإباحة صار مباحا هو مباح. وهذه مسألة يعني ممكن يكون فيها تفصيل في قضية تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان إلى آخره، وليس المقصود فيها أن شيء حرام يصير حلال، لا بهذا العموم، وإنما إذا تغيرت الأشياء التي حرم من أجلها الشيء، يمكن مثلا يعني الخنزير إذا صار ملحا ضربوا مثلا، يعني الآن هو حرام، الآن الخنزير هذا حرام، اندفن في الأرض ومع الوقت صار ملحا، هل يتغير الحكم؟ هنا النظر. الكحول حرام، دخلت في صناعة خلاص انعدمت صفاتها تماما، ما عادت كحول، هل يصبح أكل وشرب هذا جائزا؟ هذه التي يعبر عنها الفقهاء بالاستحالة، يتحول الشيء إلى طبيعة أخرى فتزول طبيعته الأولى تماما، مثل تنقية المياه المكررة النجسة فتصبح طاهرة. هذا يعني من هذا الباب، نعم هذا له وجه له مجال، لا أن الشيء الذي كان العلماء يقولون عنه حرام هو نفسه بعد 20 سنة يصير حلال، هو نفسه لا. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد.